بل هو شاعر فليأتنا فلما أحسوا بأسنا إذا هم للآخرين

I'm

تبارك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون Come on.